فيها قوي. الله جبتك يا ابن عبد الله طفلا وزقتها الله أكبر. السلام. الله يزيدك يا رب. من قبل الفطام. الله أكبر. الله أكبر. السلام. فصار الحب ينمو مثل جسمي إلى أن صرت في سن الغلام. يا الله أكبر. يا رب. الله. يا سلام. الله أكبر. الله. وصار الحب. يا سلام. ينمو. مثل جسمي إلى أن صرت في سن الغلام. فكنت في النهار أداري شوقي وأخضع للتولج في الظلام. يا الله. يا سلام. يا رب. اتحرم علينا الحب يا رب. يا رب. الله. إلى أن قد عدلت وضاق صدري. نعم. وأمسى حبل صبري في انصرامي. فقلت بعالي صوتي يا محمد الله عليه الصلاة والسلام. يا فقلت بعالي صوتي محمد الله. احنا ورانا حاجة قطيع. يا نعم. قلت بعالي صوتي. ايوه سلام. دوا عليها بقى يا محمد. الله يا سيدي. ده حضوري والله يا سيدي. الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا عيني عيني الله. عسى يشفع لنا يوم اللقاء. يا سيدنا يا سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وصرت وليس لي في الكون شغل سوى آياتي اللهم صل عليه وسلم يا أستاذ. الله يحق لك ذلك. الله. أصبت وليس لي في الكون شغل. يا عين سوى آياتي مدى حكايات الله الله الله الله. السلام. يا يا يا اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. أغرد باسمك العالي مساء. السلام. وأجدو مثل طير الأيك ليلا. يا عين ليلا والله كتير قوي مدد يا حلفاوي. ليلا والله. وأجدو مثل طير الأيك ليلا. عيني الله يا عيني الله السلام. أجد مثل طير إليك لينا أو الكروان أو سجع الحمام. يا سعيد يا أبراهام يا سعيد يا سعيد يا عيد أو الكروان أو سجع الحمام. يا عيني إذا نسيب الليل هبت. يا سلام الله. وأنشدها وقد زاد احتشامي. يا سلام نسيم الصبح إن جئت المدينة فبلغ أهلك مني سلامي. الله أكبر. وفي فنائي فنائي وفي بقائي أراك أنت. الله أكبر.